وأما عمل الجوارح فهو إما قول وإما فعل. عمل الجوارح إما قول وإما فعل. القول مثل إيش؟ كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وما أشبهه. والفعل ما يكون بالجوارح الأربع الأعضاء مثل الركوع من الصلاة فيها قول، مثل الركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة والصيام، نعم، الطيب والطواف والسعي والوقوف بعرفة وما أشبهه. هذا نسميه إيش؟ عمل الجوارح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.